کنیه تعلیق ها هست ماست با هست وکی وکی روایه جارت فها صدقه او فید اول اکید انه یعتقف همه استقاره و یجعل العتق و الصدقه العتق و الصدقه الحديث هذا اعتقاه ثم استقاه. إيه استقاه يعني بعتقه، لأنه ما يمكن لا يمكن يتزوجها قبل العتق. يعني ما لا رسول الله اعتق صفية وجعل عتقها صداقة. أما إذا اعتقها ولم يجعل عتقها صداقة ثم بعد إذن أراد أن يتزوجها فلا بد من صداقة.